أخناق ذيم وذي بنان أي أي وسي زلان أسفل مي قولين ساسيس ذا فاش غضل انت سلامان أي أورخ ثملان أسمي ثلسنا في ظل أفريس السيكذ كان اللي قرأت سنفكاني وذي الدمنا الروحيس ما ذيك تشي نفكانك لعلم ذيك سنقامي تسوخويس السيكذ كان اللي قرأت سنفكاني وذي الدمنا الروحيس ما ذيك تشي نفكانك لعلم ذيك سنقامي تسوخويس يقذي من النوغ خسرا أي أي كل خنتن أسمي اللي نثبورة الشرق ذو النار جيت متساثن أي إي قفلن رانا عرف ذي مسواق ويجيني ثرم ذثمات نفسي عروري الحق ما مازلت تسمن ميسن نكيني فغذا منفق نفسين عروري الحق ما مازلت تسمن ميسن نكيني فغذا منفق في ذي صغذر انتي مولان أي أي ميتفكان أغل فطل ثدات سليث هرش حفظ نور صران أي أي نوران أسقي فوسه ما صندقيث ويجيني يطفني موشان ويذن يكلن قليليث إيه ما تسغيني عداني ما ماتش تسقبيليث ويجيني يطفني موشان ويذن يكلن قليليث إيه ما تسغيني عداني ما ماتش تسقبيليث مشكر اسجل قرار اي اي وعطار اي تشنتي يمي مولان هسجي شبح للعار اي امل فنار اسوليني يسيب رذان ما ولن يكرد الشاطر ضغل قبل ديبان جالسنا قبيلي ما يصور خلصنا وين عذي يرفان ما ولن يكرد الشاطر ضغل قبل ديبان جالسنا قبيلي ما يصور خلصنا وين عذي يرفان